وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تعملون الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون مما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء تعملون. الأصفهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء تعملون. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل وتوسط الصلة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون من ماء أعمل وأنا بريء مما تعملون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. حمزة بالسكت العام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء تعملون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير ووجه لأبي جعفر. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإدغام. دليل إدغام أبو جعفر من متن الطيبة. هيئات أدغم مع بري مري هني خلف سنة. أي أن أبو جعفر قرأ كلمة بريئون وبريء بالخلف أي بالتحقيق والإدغام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد.